وَإِنَّ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أحسنتم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

وَقُلْ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ اقرأ كتابا Yeah. Thank you. Oh! Yeah. ولا تنهرهما لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما We've been for the moon.

ولا تقتلوا النفس التي حرم إن الله بكى لمن كرسي كرسي ولا تكف ما ليس لك به علم. ولا تكف ما ليس لك به ولا تخف ما ليس لك به علم. ولا تخف ما ليس لك به علم ولا تخف ما ليس لك به علم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ أخذ صلاة لذلوك جلس إلى عصف الليل وخذ آل البيت إن خذ آل البيت كان مسؤولا Thank you. Thank you. قالوا لئن أكله الذئب ونحن